أقوى القرآن لم يكن مجموعا في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني مرتب الآيات والسور بهذا الشكل، إنما كان الصحابة يكتبون كتابات في ألواح وفي جلود مفرق الآيات والسور. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا حتى الآن متى ينتهي القرآن. لا الآيات تنزل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في آية كذا وكذا، فهذا يضطرهم إلى أن يمحوا وأن يغيروا في القرآن، فلذلك لم يجمع في مصحف واحد. أيضا هناك سبب آخر، وهو أن القرآن يرد عليه النسخ، فكانت الآيات تنسخ. يعني يقول يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة، ولا يزال النسخ فيها حتى وصلت ما وصلت. يعني الآن يعني 74 آية كانت تعدل سورة البقرة، وكذلك التوبة كانت تعدل سورة البقرة، ولا يزال النسخ فيها. فلما كان النسخ يطرأ النسخ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب القرآن، لم يجمع القرآن في عهد النبي، وتوفي صلى الله عليه وسلم والقرآن في صدور الرجال والنساء محفوظا ومكتوبا في السطور على ما كان مكتوب في الجلود والألواح، ولم يكن مرتب الآيات والسور إلا اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم. فكان كل صحابي له مصحف يكتب فيه ويرتبه حسب اجتهاداته. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه رتب المصحف كما هو معلوم، كما هو الترتيب هذا، لكنه لم يكتب الفاتحة ولم يكتب المعوذتين، لأنه يقول هذه ما تحتاج أن تكتب، محفوظة في الصدور وتقرأ يوميا. الذين يقرؤون الفاتحة، الذين يصلون يقرؤون الفاتحة، والذين يحافظون على الأوراد أوراد الصباح والمساء يقرؤون المعوذات، فلذلك تركها. أما علي رضي الله عنه فقد رتب مصحفه على ترتيب النزول، فبدأ بإقرأ ثم المدثر والقلم، وهكذا رتبه ترتيب النزول حتى جعل آخر سورة فيه إذا جاء نصر الله والفتح، وهكذا. وأبي وضع بعض السور التي لم تثبت أنها سورة، مثل ما يقال سورة الحفد وسورة الخلع وهكذا.